أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نتكلم أيها الإخوة والأخوات في هذه المحاضرة عن أحكام الشك في أعداد الصلاة اليومية، وهي صور خمس وفيها أحكام تتفرع عليها. ونقول قبل البدء بذكر الصور، صور الشك وأحكامها، نقول إن العمل بالشك الذي سيأتي ذكره في كل حالة حالة لا يأتي إلا مع تساوي الاحتمالين في ظن المكلف، يعني ما سيأتي ذكره من أنه لو شك بين الركعة الفلانية والركعة الكذائية أنه يبني على كذا ويأتي بكذا وكذا، هذا لا يأتي إلا في حال تساوي الاحتمالين، يعني لا يرجح احتمالا على آخر. كما نقول 50% في هذا الطرف و 50% في الطرف المقابل. أما لو افترضنا أن المكلف يشك ولكنه يرجح جانبا على آخر، ففي هذه الحالة عليه أن يعمل بظنه وليس له أن يعمل أحكام الشك الذي يأتي ذكرها. هذه مسألة مهمة عليه الالتفات إليها بشكل دائم. فنقول صور الشك خمس. الصورة الأولى أن يشك المصلي بين الاثنتين والثلاث بعد السجدتين بأن يحصل في نفسه هذا الشك: ما مضى من صلاتي هل هو ركعتان ويفترض أني أقوم للثالثة، أم هو ثلاث ركعات ويفترض أني أقوم للرابعة؟ الحكم في هذه الصورة أنه يبني على الثلاث ثم يكمل الصلاة، وبعد الصلاة يأتي بركعة واحدة تسمى صلاة الاحتياط قائما. وهنا الأحوط استحبابا إعادة الصلاة أيضا. لنعد المسألة: لو شك المصلي بعد جلوسه هل أني أكملت ركعتين ويفترض أني أتشهد وأقوم للثالثة، أو أني أكملت ثلاث ويفترض أني أقوم للرابعة، الحكم هو أنه يبني على أنه أكمل الثلاث ويقوم ويأتي بالرابعة، ثم بعد الصلاة يحتاط بركعة قائما، والأحوط استحبابا أنه يعيد الصلاة من البداية، طبعا بعد الإتيان بصلاة الاحتياط. أما لو شك مثل هذا الشك ولكن في حال قيامه أو بعد ركوعه، في بداية المسألة قلنا لو شك بعد السجدتين، الآن نفترض افتراضا آخر: لو شك حال قيامه وهو قائم أو بعد أن ركع وقبل سجوده، ما حكمه؟ حكمه هنا أن هذا الشك مبطل للصلاة. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لا يتيقن من أنه أكمل الركعتين الأولتين، ومتى ما وصل الشك إلى الركعتين الأولتين بعدم إكمالهما فهو مبطل. وكما سيأتي أن من ضمن الشكوك المبطلة الشك في الأولتين أو في الركعتين أو في الثنائيتين، في الصلاة الثنائية، هذا شك مبطل، وقد أشرنا إليه أيضا في محاضرة سابقة. الصورة الثانية من صور الشك الخمس: الشك بين الثلاث والأربع أيضا بعد السجدتين. لو افترضنا أن مصليان بعد أن جلس سجد السجدتين وجلس حصل عنده شكون، ما تقدم من صلاتي ثلاث ركعات وعلي أن أقوم للرابعة، أم هو أربع ركعات وعلي أن أتشهد وأسلم؟ الحكم هو أنه يبني على الأربع ومباشرة يتشهد ويسلم، ثم بعد الصلاة يقوم ويأتي بركعة واحدة من قيام صلاة الاحتياط أو بركعتين من جلوس، أيضا صلاة الاحتياط ولكنهما من جلوس. والأولى هنا الأفضل أن يختار الركعتين من جلوس وإن كان هو مخير في ما يريد. هذا لو شك بين الثلاث والأربع بعد السجدتين. أما لو شك في أثناء الركعة وقبل إتمامها، هل هو في ثالثة أو هو في رابعة؟ فهذه الصورة في الواقع حكمها ليس كحكم الشك بين الثلاث والأربع، بل هو كحكم الصلاة، كحكم الشك في الصلاة بين الأربع والخمس في صورة من صورها كما سيأتي في تلك الصورة. الشك الثالث أن يشك بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين أيضا. لو أنهى سجدتيه وجلس فشك أني أكملت الاثنتين وعلي أن أقوم للثالثة، أو أني أكملت الأربع وعلي أن أتشهد وأسلم. الحكم في هذه الصورة أنه يبني على الأربع، يبني على أنه أكمل أربع ويأتي بالتشهد والتسليم، ثم يقوم ويأتي بركعتين من قيام بعد الانتهاء من الصلاة، يأتي بركعتي احتياط من قيام. الشك الرابع أن يشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين أيضا، بأن يجلس ويحصل عنده شكون، هل أني أكملت الاثنتين وعلي أن أقوم للثالثة، أو أني أكملت الثلاث وعلي أن أقوم للرابعة، أو أني أكملت الأربع وعلي أن أتشهد وأسلم. الحكم هو أنه يبني على الأربع، أي يتشهد ويسلم، وبعد نهاية الصلاة يقوم ويأتي بركعتين من قيام، ثم يصلي أيضا ركعتين من جلوس. أيضا يجوز له خلاف ذلك، أيضا يجوز له أن يحتاط بركعة واحدة من قيام وركعتين من جلوس، يتخير في أيهما يريد. نعيد الصورة: لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين، قلنا يبني على الأربع، يتشهد، يسلم، ثم يتخير بين أن يأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، أو يأتي بركعة واحدة من قيام وركعتين من جلوس، مخيرا بينهما. الصورة الخامسة: الشك بين الأربع والخمس، يشك أن ما مضى من صلاتي هو أربع ركعات أم هو خمسون وقد زدت في صلاتي. لكن هذه الصورة أيها الإخوة والأخوات فيها صور عديدة، ولكن حين التأمل فيها ترجع إلى ثلاث صور. إذن الشك بين الأربع والخمس فيها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يشك بين الأربع والخمس ولكن في حال قيامه، وهو قائم وقبل أن يركع يقول في نفسه هذا القيام هو للرابعة وعلي أن أكمل الرابعة، أم هو لخامستين وقد زدت في صلاتي؟ ما هو الحكم؟ نقول إن هذه الحالة ليست من صورة الشك بين الأربع والخامس، إنما هي من صور الشك بين الثلاث والأربع، وقد أشرنا إلى ذلك آنفا ووعدنا ببيان حكمه. فنقول حكمه في هذه الحالة أنه يجب عليه أن يجلس مباشرة ويبني على الأربع ويتشهد ويسلم، ثم يحتاط بركعة واحدة من قيام أو بركعتين من جلوس. نعيد، نقول لو شك بين الأربع والخمس وهو في حال القيام يبني على أنه أكمل الأربع وقد زاد، وبالنتيجة نقول له اجلس مباشرة ثم تشهد وسلم ثم قم وأتي بإما ركعة واحدة من قيام أو بركعتين من جلوس. هذه هي الحالة الأولى من صورة الشك بين الأربع والخمس. الحالة الثانية أن يشك بين الأربع والخمس ولكن بعد تمام ذكر السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه من السجود، أو بعد الرافع، المهم أنه أكمل السجدة الثانية ثم شك بين الأربع والخمس، حكمه ماذا؟ حكمه أن صلاته صحيحة، يبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء عليه. الصورة أو الحالة الثالثة من صورة الشك بين الأربع والخمس، لو شك بين الأربع والخمس بعد الركوع، بعد أن ركع وقبل أن يتم ذكر السجدة الثانية في أي جزء من هذه المسافة، من بعد الركوع إلى أن لا يكمل ذكر السجدة الثانية، يعني قبل أن يكمل ذكر السجدة الثانية في أي جزء، لو شك بين الأربع والخمس هذه الصورة أو الحالة نقول له شك مبطل وصلاتك في هذه الحالة باطلة. مسألة، إذا وقع الشك دائما وفي أي حالة إلا في الحالات التي استثنيناها، إذا وقع الشك بعد الركوع وقبل تمام ذكر السجدة الثانية فإشكال. الشيخ يوسف يقول في المسألة إشكال، الاحتياط في هذه الحالة لازم، يعني احتياطا وجوبيا بالعمل بما ذكر في تلك الصورة ثم إعادة الصلاة من البداية. نعيد، الصور التي بيناها وقلنا في كل صورة عليه أن يبني على كذا ثم يأتي بكذا، هذا إذا كان الشك بعد السجدتين. أما لو شك بعد الركوع وقبل أن يتم ذكر السجدة الثانية ففي المسألة إشكال في كل الصور التي مرت تقريبا، وعليه أن يأتي احتياطا وجوبيا، عليه أن يأتي بما ذكر في كل صورة من احتياط يبني على كذا ويأتي بكذا من صلوات الاحتياط ثم يعيد الصلاة من البداية، هذا إذا حصل الشك بعد الركوع وقبل ذكر السجدة الثانية. مسائل مهمة هنا ننبه عليها. المسألة الأولى، ما ذكرناه من أحكام الشك إنما يسري ويشمل الإنسان الطبيعي، أما كثير الشك الذي بدأ في دخول عالم الوسوسة، كثير الشك الذي لا تسلم له ثلاث صلوات من شك، يعني كل صلواته يشك فيها، أو على الأقل لا تسلم له ثلاث صلوات من غير أن يشك في إحداها، هذا نسميه كثير الشك، هذا لا تشمله أحكام الشك، بل عليه دائما أن يبني على وقوع المشكوك فيه. لماذا؟ لأن الشك في واقعه من الشيطان، الشيطان يحاول نهي المؤمن وإبعاده عن الصلاة وعن العبادة. فإذا لم يستطع إبعاد المؤمن عن عبادة الله عز وجل حاول إفسادها بكثرة الوسوسة وكثرة إيقاع الشك في نفس هذا المؤمن. لذلك المؤمن حينما يكثر شكه عليه أن يبتعد عن الشيطان، عليه أن لا يعمل لا يفعل ما ذكرناه من أحكام للشك، إنما يبني في نفسه على أن الجزء المشكوك فيه قد وقع وقد أتى به سابقا ويكمل صلاته وليس عليه أي إشكال. بهذا الفعل الشيطان ييأس من إضلال هذا المؤمن فيبتعد عنه وينتهي عنه الشك بالنتيجة. إذن كثير الشك لا شك له، معنى هذه الكلمة أنه يبني على أن الجزء الذي يشك فيه قد أتى به سابقا ويكمل صلاته. مسألة ثانية، الشك لا حكم له مع الإمام، فلو شك الإمام بين ركعة وركعة لا يبني على شك ما دام المأموم حافظ لما هو فيه من الصلاة. فلو شك الإمام مثلا بين الثالثة والرابعة والمأمومون يعلمون أنه في الثالثة، إذن عليهم أن ينبهوا الإمام والإمام يمشي على طبق ما نبهوه به. كذلك العكس، لو شك المأموم بين ركعة وركعة ما دام الإمام حافظا، إذن المأموم يمشي كما يمشي الإمام. مسألة ثالثة، لا شك مع حصول ظن. لو افترضنا أن الشاك في صلاته بين ركعة وأخرى ولكنه كان بانيا على جهة معينة ومرجحا لجهة معينة، هذا لا شك له، إنما يبني على ما ظنه ويكمل صلاته ولا إشكال عليه. كثر ذكرنا في صور الشك أيها الأحبة في الله لصلاة الاحتياط. قلنا في الصورة الشك الأولى عليه أن يأتي بركعة من قيام، في الثانية قلنا بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وهكذا في بقية صور الشك. في كل صورة هناك صلاة احتياط. ما المقصود من صلاة الاحتياط؟ صلاة الاحتياط هي عبارة عن صلاة طبيعية، ولكن أأتي بما وجب علي بنفس المقدار، ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس أو ركعتان من قيام، هذا كل في محله. صلاة الاحتياط يجب فيها كل ما يجب في الصلاة الواجبة اليومية من واجبات وأركان وشرائط وأجزاء، ولكن أميزها بأنها أولا نيتها صلاة احتياط، وثانيا ليس فيها أذان ولا إقامة، وثالثا لا أقرأ في صلاة الاحتياط إلا سورة الفاتحة، لا أأتي فيها بسورة أخرى. مسألة مهمة، لو افترضنا أن فلانا من الناس قد شك وبنى على شيء معين وأكمل صلاته، ولكنه قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أحدث، خرج منه ريح أو نام أو بال أو تغوط أو غير ذلك من الأحداث، ما حكمه هنا؟ المشهور بين الفقهاء أن كل الصلاة تكون باطلة حينئذ، عليه إعادة الصلاة كاملة. أما الشيخ يوسف البحراني فيقول أن الصلاة مضت وهي صحيحة، وليس عليه إلا أن يتوضأ ويأتي بصلاة الاحتياط. لماذا؟ لأن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة. نعم هذه هي فتوى الشيخ يوسف البحراني قدس سره، إلا أنه يحتاط هنا أيضا بإعادة الصلاة، يعني من أراد الاحتياط بعد أن يحدث وقبل أن يأتي بصلاة الاحتياط فعليه أن يتوضأ ويأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد الصلاة من البداية، أي الصلاة المشكوك فيها. أيضا أيها الإخوة، كثر ذكرنا لسجدتي السهو. متى تجب سجدتا السهو وما المقصود منها؟ أولا نقول تجب سجدتا السهو في عدة مواضع. الموضع الأول إذا نسي التشهد أو نسي السجدة أو نسي أي جزء من الأجزاء الواجبة، مع أنه رقعها أتى بها في محلها بعد أن نسيها أو نسيها بالمرة، هنا نقول عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد الصلاة لزيادة أو لنقصان غير مبطلين. أما لو فرضنا الإبطال فلا حاجة لسجدتي السهو هنا، إنما يعيد الصلاة. الموضع الثاني القيام في موضع القعود أو القعود في موضع القيام. لو ظن أنه لا تشهد عليه فقام ثم ذكر التشهد وجلس وأتى بالتشهد في محله، هنا نقول له قد زدت قياما فعليك سجود السهو. كذلك العكس، لو ظن أن عليه الجلوس فجلس ثم تذكر أن عليه مثلا القراءة أو التسبيح ولم يسبح، فهنا نقول له عليك القيام والإتيان بما نسيته ثم سجدتا السهو لنقصان أو لزيادة عفوا الجلوس في غير موضعه. كذلك الموضع الثالث التسليم في غير موضعه. لو ظن أنه في الركعة الثانية بينما هو في الأولى من صلاة الصبح فسلم، هنا نقول له عليك أن تسجد سجدتي السهو للتسليم في غير موضعه. كذلك لو كان التسليم في غير ذلك من الصلوات، في صلاة المغرب مثلا ظن أنه في الثالثة فسلم في الثانية هنا ثم ذكر وقام وأكمل الصلاة، هنا نقول له عليك سجود السهو للتسليم في غير موضعه، وهكذا قص عليه. أيضا لو شك في الزيادة والنقيصة، هذا هو الموضع الرابع من مواضع وجوب سجدتي السهو، ما ذكرناه من صور الشك السابقة إذا كنتم تتذكرون إننا ذكرنا في بعض الصور الواجب عليه أن يسجد سجدتي السهو، كالصورة الثانية من صور الشك بين الأربع والخمس. قلنا لو شك بين الأربع والخمس بعد إكمال ذكر السجدة الثانية فعليه أن يكمل الصلاة وعليه سجدتا السهو، هذا من المواضع. أيضا تجب سجدتا السهو عند كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين. إذن هذه قاعدة عامة شاملة، كلما زدت في صلاتك زيادة غير مبطلة أو أنقصت من صلاتك نقيصة غير مبطلة، إذن عليك بعد الصلاة أن تسجد سجدتي السهو. متى يحين محل أو وقت سجدتي السهو؟ وقتهما بعد الفراغ من الصلاة والتسليم أيضا، يعني بعد أن تصلي وتسلم، لأننا قلنا أن التسليم واجب خارج عن الصلاة. ليس معنى ذلك أنه يجوز لي أن أسجد سجدتي السهو بين الصلاة وبين التسليم، لا، إنما الواجب أن أصلي وأسلم ثم أسجد سجدتي السهو إذا كانتا واجبتين علي. واعلم أيها الأخ المؤمن والأخت المؤمنة أن سجدتي السهو ليستا شرطا في صحة الصلاة، بل إن الصلاة تصح حتى لو لم يأتي بهما، ولكنه يأثم لترك واجب وعليه الإتيان به متى ما تذكر إن كان ناسيا. أيضا المسألة الأخيرة، ما هي سجدتا السهو أو كيف نسجد سجدتي السهو؟ سجدتا السهو كيفيتهما كالتالي: بعد أن أنهي الصلاة أنوي في نفسي ما السبب الذي أريد السجود من أجله، لنفترض أني زدت واجبا أو أنقصت واجبا، أنوي أني سأسجد سجدتي السهو لأني أنقصت واجبا أو لأني زدت واجبا أو لأني تركت القراءة أو لأني، وهكذا إلى آخره. بعد أن أنوي مباشرة أهوي للسجود من غير أن أكبر تكبيرة إحرام، ليس فيها تكبيرة إحرام، أسجد مباشرة وأقول أحد ذكرين، إما أن أقول بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، أو أقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أحد هذين الذكرين أقوله في سجودي، ثم أقوم من سجدتي جالسا، أجلس مطمئنا، ثم أسجد مرة ثانية ومن غير أن أكبر أسجد مرة ثانية وأقول أحد الذكرين السابقين، إما أن أقول بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، أو أقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بعد أن أقول ذلك في سجدتي الثانية أقوم وأجلس جلستان مطمئنة، وأتي بالتشهد الخفيف أقتصر فيه على الواجب فقط، فأقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبذلك أكون قد أنهيت سجدتي السهو، وبذلك أيضا نكون قد أنهينا الكلام في أحكام الخلل الداخلي في الصلاة وما يتعلق بذلك من المسائل والأحكام، ونتكلم في المحاضرة القادمة عن قضاء الصلوات اليومية وغيرها وما يتعلق بذلك من الأحكام إن شاء الله تعالى. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.